هوى نهي عليك ولا أمر أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر نعم نعم أنا مشتاق وعندي نوعة نعم أنا مشتاق الهوى نهي عليك ولا أمر أراك عصي الدمع شيمتك الصبر الهوى نهي عليك ولا أمر نعم نعم أنا مشتاق وعندي نوعة نعم أنا الهوى نهي عليك ولا أمر أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي أمال الهوى نهي عليك ولا أمر. نعم أنا مشتاق، نعم أنا مشتاق، نعم أنا مشتاق، نعم أنا مشتاق، نعم أنا مشتاق، وعندي لوعة ولكن مثلك لا يزاع له سرك. إذا الليل أضواني بسطت يدي للهوى، إذا الليل أضواني بسطت يدي للهوى وأذللت بسطت يدي للهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. الليل أضواني بسطت يدي للهوى، إذا الليل أضواني بسطت يدي للهوى وأذللت دمعا من خلال وفيت وفي بعض الوفاء مزلة لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. وفيت وفي بعض الوفاء مزلة لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. وفيت وفي بعض الوفاء مزلة لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. تسائلني من أنت، تسائلني من أنت، وهي عليمة، تسائلني من أنت، وهي عليمة، وهل شاكٍ مثلي على في الحي شيمتها الغدر. وفيت وفي بعض الوفاء مزلة لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. وفيت وفي Thank you. فقلت كما شاء. وشاء Thank you. الهوى نهي عليك ولا أمر هراك زيادة عيشي مدك الصبر أما للهوى نهي